الشيخ يسعى الله بك المصلين يقومون قبل الإقامة، مثل لازم على المأموم أن يقوم بالصلاة؟ هو مخير، مخير في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام من بعد رأوه فالسنة أن لا يقوم حتى يروي الإمام. ثم إذا كان قد أقبل وشرع المأذن الإقامة يقوم من عند أولها وقيم الصلاة، يعني أولها أو في أثنائها أو في آخرها. ثم قبله ما أعلم منها أصلا، عندما يقول الله أكبر يبدأ القيام. نعم. طيب الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قبل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان. لما موجود ما تعرف مثله، تعرف عن السنة.